بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في الحديث هو الحديث القدسي أو الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي، وفيه: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. السؤال: هل تثبت مدى صفة النفس لله جل وعلا؟ ومن المقصود بالنفس؟ هل تثبت صفة النفس لله جل وعلا؟ وهل النفس تختلف ماذا؟ ومن المقصود ماذا بالنفس؟ من المقصود ماذا بالنفس؟ عندنا السؤال: هل نثبت صفة النفس لله جل وعلا أو لا نثبت صفة النفس؟ ومن المقصود بالنفس؟ ها؟ ثابت في الحديث، نعم، لكن من المقصود بها؟ ذكرته في نفسي، قال: فإن ذكرني في نفسي ذكرته ماذا؟ في نفسي. هل تثبت صفة النفس لله جل وعلا؟ ومن المقصود بالنفس؟ ها عندنا، ها؟ كيف المقصود بها؟ الذات. المقصود بها ماذا؟ الذات المتصفة ماذا بالصفات. المقصود بالنفس هنا الذات المتصفة ماذا بالصفات. وهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الإجماع من السلف، نقل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الإجماع من السلف أن المقصود بالنفس الذات، لا على أن النفس كالسمع والبصر شيء منفصل عن الذات، شيء ماذا منفصل ماذا عن الذات كالسمع والبصر إلى آخره. فهذا إجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وما ترى من الكلام لابن خزيمة عليه رحمة الله فقد حمله ابن تيمية على معنى من المعاني، أي أنه يثبت ماذا صفة ماذا النفس كما يثبت صفة السمع والبصر إلى آخره. قال هذا يعني ماذا ليس بصريح ابن خزيمة. ومن المتأخرين من أثبت صفة النفس يعني ماذا وليس الذات صفة النفس كما تثبت، قال: نثبت لله جل وعلا نفسا تليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الذي أثبتها من المتأخرين؟ الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. لكن المسألة إجماعية، لكن المسألة إجماعية أن المقصود به النفس الذات، لهذا تقول: جاء زيد نفسه، أي ذاته. المقصود بالنفس هي الذات، المقصود بالنفس الذات. تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك، وهكذا. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، المقصود به النفس الذات، المقصود به النفس الذات. وهذا عليه إجماع من السلف نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما الشيخ ابن باز عليه رحمة الله فهذا اجتهاد منه عليه رحمة الله، أنه أثبت نفسا ليست يعني ماذا ذاتا، ليست ماذا ذاتا كما تثبت السمع والبصر على ما يليق بالله جل وعلا، على ما يليق بالله جل وعلا. ومر معنا التنبيه على ما يتعلق على حديث ماذا، على لفظة ماذا: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ما حال هذه الزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ منكرة هذه الزيادة، من أنكرت؟ على من؟ على صالح مولى التوأمة. هو السبب أن الثوري وجماعة روى عنه هذا الحديث بعد الاختلاط، فذكر هذه اللفظة، وجاء الليث بن سعد وزياد بن سعد وجماعة فروى الحديث عنه قبل الاختلاط، فلم يذكروا هذه اللفظة، ما ذكروا هذه اللفظة. لماذا؟ لأنه يترتب عليه حكم، هذه اللفظة يترتب عليه حكم. ما هو الحكم الذي يترتب عليه إذا ثبتت؟ أنه إذا خلى مجلس الإنسان من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد وقع في محرم، فإنه قد وقع ماذا في محرم، وترك ماذا واجب من الواجبات. فاللفظة هذه لا تثبت. فيبقى أن المقصود بالحسرة والمقصود به الندامة الذي تحصل للإنسان. ومتى تحصل للإنسان؟ إذا خلت هذه المجالس من ذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متى يتحصل الإنسان؟ في الجنة ولا متى؟ في الجنة. قال الجنة ما في يحصره لا ندامة، وإنما قبل دخول الجنة لما يرى المنازل، لما يرى منازل ماذا؟ القوم يتمنى كان يعني ماذا يتحصر ويتندم أنه أضاع تلك المجالس ولم يذكر الله جل وعلا. أما الجنة ما فيها حصر ولا ندم. قالوا الجنة ما فيها تحصر ولا فيها تندم. وجمهور العلماء يقولون أن هذا فاته ماذا الأكمل، فاته الأكمل. فإن الإنسان قد يتحصر على ترك المستحب ولا لا، الإنسان قد يندم على ترك المستحب وعلى ترك ماذا وكذلك ويتندم على ترك ماذا المستحب. فلا يستفاد من هذه الألفاظ أن الحسرة والندامة تدل على ترك الواجب، لا، لكن اللفظ الثاني أقوى، ولكنه ما ثبت. اللفظ الثاني منكر ولم يثبت. اللفظ الثاني ماذا؟ منكر ولم يثبت. مرت أيضا معنى لفظة يعني إلا أن قاموا عن مثل جيفة ماذا حمار. هذه الزيادة نبه شيخنا الواجعي عليه رحمة الله أن الحديث بتمامه أصلا، أن الحديث ماذا بتمامه هو حديث ماذا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أن موسى ماذا ابن عقبة شكك الإمام البخاري عليه رحمة الله في سماع الحديث منه. شكك الإمام البخاري عليه رحمة الله، قال ما أدري هل سمع موسى ماذا ابن عقبة من سهيل بن أبي صالح أو لم يسمع ماذا منه. هذه العلة الأولى. العلة ماذا الثانية؟ العلة ماذا الثانية؟ أن سهيل ماذا ابن أبي صالح كان قد تغير في ذاك الزمن، كان قد تغير ماذا في ذاك الزمن، فخالفه الأعمش في هذا ماذا الحديث، فلم يذكر لفظ ماذا إلا قاموا عن مثل جيفة ماذا حمار. هذه اللفظة ضعيفة، بل الراجح كما قال شيخنا الواجعي أنها ماذا قول لبعض تابعي التابعين، قول لبعض تابعي التابعين وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تثبت هذه اللفظة، أما باقي الحديث فتشهد للأحاديث الذي مرت معنا، وهي ما يتعلق بذكر الله. ما من قوم يقومون مجلس لا يذكرون الله فيه، هذا ما في إشكال، هذا ثابت الحديث، هذا الحديث ماذا ثابت. إذا هذا التنبيه من أجل هذه المسألة، التنبيه من أجل هذه ماذا المسألة. بارك الله فيكم. فقرة يا سعيد، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أذكار الاستيقاظ من النوم. أذكار الاستيقاظ من النوم، من المقصود بالنوم؟ الراجح عند الأحاديث الذي استأتي تتعلق بنوم الليل، أن المقصود بالأذكار التي تقال بعد الاستيقاظ إنما تقال بعد ماذا؟ القيام من نوم الليل، بعد القيام من نوم الليل، لا من نوم النهار على الصحيح، من نوم الليل لا من نوم النهار ماذا؟ على الصحيح، عينها أذكار. وهذا يعني ماذا الاستيقاظ من النوم إما أن يكون يعني ماذا بعد انتهاء الليل، يقوم ماذا من الصباح، يقوم إذا أصبح، أي إذا أصبح وانتهى ماذا من نوم الليل، أو قام في أثناء الليل. فالأذكار تتعلق بهذين، الأذكار تتعلق بهذين، النوم الأول الاستيقاظ الأول إذا قام من الليل، سيأتي أنه إذا تعار من الليل، وكذلك ماذا الاستيقاظ من النوم إذا انتهى من نومه فأصبح، إذا انتهى من نومه ماذا فأصبح، لأن الأحاديث تتعلق بهذين المعنيين، لأن الأحاديث تتعلق بهذين ماذا المعنيين. فقال أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار الاستيقاظ ماذا من النوم. نعم تفضل حسين. قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب، هذا الحديث هو حديث حذيفة، أخذ الجزء الأخير منه، لأن الجزء الأول يتعلق بأنه إذا آوى إلى فراشه، وهي تتعلق بأذكار النوم، تتعلق بأذكار ماذا النوم. أما هذه فتتعلق بأذكار ماذا الاستيقاظ من النوم. إذن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ذكر يعني ماذا ذكر حديثا طويلا. أول الحديث يتعلق ماذا بأذكار النوم، إذا آوى الإنسان إلى فراشه أنه يقول: اللهم ماذا باسمك ماذا أحيا وأموت. هذا الشطر الأول من الحديث، هذا إذا آوى الإنسان إلى فراشه، يأتي في باب إن شاء الله. والجزء الثاني هو الذي أراد ماذا المؤلف، ولهذا اختصر عليه. والمؤلف عليه رحمة الله يمشي على ماذا؟ على فقه الإمام البخاري، يذكر الترجمة ويأتي بقطعة من الحديث، ما يأتي بالحديث بتمامه، يأتي بقطعة من الحديث تشهد للترجمة، يأتي بقطعة ماذا من الحديث تشهد للترجمة. فما ذكر من هذا اللفظ إنما يتعلق بالاستيقاظ من النوم، لهذا قال وإذا أصبح قال، أي قال هذا الدعاء، قال هذا الذكر، وإذا أصبح قال هذا الذكر، فلم يذكر الشطر الأول منه، أي الذي ورد ماذا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، لأنه يتعلق بأذكار النوم إذا آوى الإنسان إلى فراشه، فلم يذكر هذا ماذا الله، وهذا من فقه عليه رحمة الله، هذا من فقه ماذا عليه رحمة الله. والإنسان سبحان الله لماذا يحمد الله جل وعلا في مثل هذا المقام؟ لماذا يحمد الله إذا قام ماذا، إذا استيقظ ماذا من نومه، أي إذا أصبح واستيقظ ماذا من نومه، أصبح واستيقظ ماذا من نومه، لماذا يحمد الله جل وعلا؟ لأن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة تجددت. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل النوم ماذا موتا، قال الله جل وعلا الله يتوفى ماذا الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها نعم والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى ذلك أن الإنسان إذا نام مات الموت الصغرى، مات الموت ماذا الصغرى، وهو أنه يموت من حيث الظاهر لا من حيث ماذا الباطن. من حيث الظاهر أنه إذا نام الإنسان استغرق في نومه لا يسمع ولا يبصر، لا يسمع ماذا ولا يبصر، باعتبار الظاهر ميت، باعتبار الظاهر هو في عداد ماذا الموتى، وباعتبار الباطن إذا أوقظه ماذا إنسان، أيقظه ماذا إنسان قام، إذا أوقظه إنسان ماذا قام، باعتبار باطنه حي وباعتبار ظاهره ماذا ميت. ولهذا كانت حياة النائم ما بين يعني ماذا ما بين يعني الموت الحقيقي وما بين ماذا الحياة، فهي قسم ثالث، فهي قسم ماذا ثالث، لا هو بالحي ولا هو ماذا بالميت، بل هذه تسمى بالموت ماذا الصغرى، بل هذه تسمى ماذا بالموت ماذا الصغرى. ولهذا قال الذي أحيانا بعدما أماتنا، أي الذي أيقظنا بعد نومنا، هذا المعنى الذي أيقظنا بعد نومنا، وسمها ماذا سمى هذه حياة بعد ماذا بعد الممات، أي شبه هذا النوم بأنه ماذا موت، وشبه القيام منه بأنه ماذا حياة، وإلا فالمسألة ماذا إيقاظ ونوم، المسألة ماذا إيقاظ ونوم، فكان نائما ثم استيقظ، كان نائما وهي ما يسمى بالموت الصغرى، ثم استيقظ وهي ما يتعلق بالحياة. فقسم الله جل وعلا الأنفس ماذا إلى قسمين، وكما قال الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم ماذا بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ولا شك أن هذه يعني ماذا وفاة حقيقية، والمقصود بالوفاة هنا القبض، أن الله يقبض ماذا الأنفس، أن الله يقبض ماذا يقبض الأنفس ماذا حقيقة. فمن الأنفس ما ترد إلى أجل مسمى، إلى متى؟ إلى وقت موتها الحقيقي، إلى وقت موتها ماذا الحقيقي. ومن الأنفس ما لا ترجع، من الأنفس ما لا ترجع، ويحصل لها ماذا الموت حقيقة، يحصل لها ماذا الموت ماذا حقيقة. فإذا حصل بأن الإنسان مات موت ماذا الصغرى ثم بعثه الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، أليس هذه نعمة؟ نعم هذه تعتبر ماذا نعمة ماذا عليه، فيحمد الله جل وعلا عليها، فيحمد الله سبحانه وتعالى ماذا عليها، فإن هذه هي الموتى الأولى، الموتى ماذا الصغرى. وأيضا من حيث المعنى أن الله جل وعلا شبه هذه الموتى بالموتى الكبرى، شبه هذه الموتى، كما أن الذي قدر على إرجاعك بعد ماذا بعد موتك ماذا الموتى ماذا الصغرى، أولى أن يعيدك بعد موتك ماذا موتتك ماذا الكبرى. وأيضا المعنى الثالث وهو أن الرجوع بعد الموت أسرع من الرجوع بعد النوم، الرجوع بعد الموت الحقيقي وهي الموتى ماذا الكبرى أسرع من الرجوع بعد الموتى ماذا الصغرى. وهذه كلها أمثال يضربها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعتبر هذه من النعم التي تحتاج إلى حمد وتحتاج ماذا إلى شكر، تحتاج إلى حمد وتحتاج ماذا إلى شكر. لأن الإنسان قد يتفكر لماذا الحمد في مثل هذا المقام، لأن الإنسان يحمد الله جل وعلا على هذه ماذا النعمة، تجددت له نعمة، تجدد له ماذا؟ نعمة أن الله جل وعلا أعاد ماذا؟ نفسه ماذا؟ وروحه ماذا؟ إليه، فرجع إلى هذه الدنيا، رجع إلى هذه ماذا؟ الدنيا، بخلاف ماذا؟ غيره لربما لا يرجع إلى هذه ماذا؟ الدنيا. إذن النفوس ماذا؟ مقبوضة، النفوس ماذا؟ مقبوضة ماذا؟ في النوم، منها ما يقبض قبضا كليا فلا يرجع إلى هذه الدنيا، ومنها ما يقبض ماذا؟ قبضا ماذا؟ قبضا مؤقتا فيرجع إلى هذه ماذا؟ الدنيا. وحياة النائم كما قلنا حياة ما بين يعني أن النائم يعني ماذا؟ ما بين حياة الأحياء وما بين موتة ماذا؟ الموتى، ما بين موتة ماذا؟ الموتى. فلا هو بذاك الحي الكامل، ولا هو بذاك الميت ماذا؟ الكامل، ولا هو بذاك الميت، يعني أشبه ما يكون بالحياة البرزخية، أشبه ما يكون بالحياة البرزخية التي تحصل ماذا لي الإنسان، الذي تحصل ماذا لي الإنسان. الذكر الثاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. هذا الحديث الذي ذكره وهو يعني أيضا حديث إذا تعار ماذا من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل، حديث عبادة، إذا تعار ماذا من الليل، أي قام من الليل، استيقظ ماذا من الليل، أي قبل الصباح استيقظ ماذا من الليل، إلا قال هذا ماذا الدعاء، إلا قال هذا الدعاء. فهذه من أذكار الاستيقاظ من النوم ليلا، من أذكار الاستيقاظ من النوم ماذا ليلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهذا فيه يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود بحق إلا الله، وأكد بأنه لا معبود بحق إلا الله وحده، وهذه فيها ماذا توكيد الإثبات، فيها توكيد ماذا الإثبات، لا شريك له، أي لا مشارك لله جل وعلا، لا في كذلك يعني ماذا صفة، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وهكذا أيضا ماذا له ماذا الملك، الملك لله سبحانه وتعالى، لله الملك المطلق، لله الملك ماذا المطلق، وهكذا التدبير، وهكذا التصرف، إلى غير ذلك من صفات الملك ماذا المطلق. وله الحمد، والحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وهو على كل شيء قدير، أي بمعنى أن قدرة الله جل وعلا تامة لا يعجزه شيء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، جمع بين الحمد له بين التسبيح سبحان الله، وهكذا الحمد لله فجمع بينهما. فإن الحمد إثبات الكمالات لله جل وعلا، والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا تعظيم، وهذا تعظيم لله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا استسلام، استسلام لله جل وعلا، وتفويض لله جل وعلا، بأن الإنسان ما له يعني ماذا قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا. ولفظة العلي العظيم هذه ليست صحيحين، هذه عند ابن ماجه، وخذ فائدة الآن ما تفرد به ابن ماجه، ما تفرد به ابن ماجه عن باقي الكتب ماذا الستة، في الغالب يكون ضعيف، في الغالب يكون ماذا ضعيف، نبه على هذه المسألة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، في الغالب أن من فرد به ابن ماجه من الأحاديث أو الألفاظ على ما زاد على ماذا على الكتب ماذا الستة وعلى الكتب ماذا الخمسة، في الغالب يكون ضعيف، في الغالب يكون ماذا ضعيف، هذه مقحمة ليست صحيحة. العلي العظيم، العلي ماذا العظيم، ليست ماذا في الصحيحين. رب اغفر لي، هذه من تمام الحديث، ومن تمام ماذا الحديث، فإذا دعا، فإذا ماذا دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. لماذا؟ لأن هذا الرجل ماذا ماذا حصل منه، تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى لما قام ماذا من الليل، أثنى على الله جل وعلا ثناء عظيما، أثنى على الله جل وعلا، لأن كل هذا ثناء، كل هذا ماذا الثناء على الله جل وعلا، فإذا دعا الله عز وجل قال استجيب له. لماذا؟ لأن من أسباب إجابة الدعاء الثناء بين يدي الدعاء، من أسباب قبول الدعاء ورجاء قبول ماذا الدعاء، أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهله بين يدي ماذا الدعاء. ثم قال فإذا قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. وعد الله لا يخلف، وعد الله ماذا لا يخلف. معنى ذلك أن الإنسان إذا قام من الليل فقال هذا الدعاء ثم نام، ما عليه إشكال، ما عليه إشكال. إذن هي من أذكار القيام من الليل، من أذكار ماذا إذا قام الإنسان من الليل. فإذا دعا هذا أمر آخر، وإذا توضى ثم صلى هذه تعتبر ماذا زيادات. إذن هذه من السنن، هذه ماذا من السنن، أن الإنسان إذا تعرى من الليل، أي إذا استيقظ من الليل، إذا استيقظ ماذا من الليل. نعم. ذكر الثالث، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكرك. هذا الحديث أصله في الصحيحين، هذا الحديث أصله ماذا في الصحيحين، أن الإنسان إذا قام من فراشه ثم رجع ماذا إليه إلا نفضه إلى آخر الحديث، وفيه خارج الصحيحين، وجاء زيادة خارج الصحيحين من طريق محمد بن عجلان، من طريق ماذا محمد بن عجلان، خالف من؟ خالف مالكا وخالف عبيد الله، خالف مالكا وخالف ماذا عبيد الله، فروي الحديث من دون هذه الزيادة، روي الحديث في الصحيحين من دون هذه الزيادة، وهذه الزيادة خارج الصحيحين. فجاء ابن عجلان، وابن عجلان قد خلط، ابن عجلان ماذا قد خلط، فزاد هذه الزيادة، فالراجح أن هذه الزيادة ضعيفة، الراجح أن هذه الزيادة ما بين الشذوذ وما بين النكارة. أصل الحديث في الصحيحين، أصل الحديث ماذا في الصحيحين، يرويه أئمة ثقات، يروه ماذا أئمة ماذا ثقات، فيروي معهم هذا الحديث ويزيد هذا اللفظ خارج الصحيح، يروي معهم هذا الحديث ويزيد هذه ماذا اللفظة، فهذه اللفظة ما بين النكارة وما بين الشذوذ. لماذا؟ خالف أئمة، خالف ماذا أئمة يرون هذا الحديث من دون هذه الزيادة، من دون هذه ماذا الزيادة، فهذا الحديث لا يثبت على الصحيح، هذا الحديث لا يثبت ماذا على الصحيح. وما يتعلق به نعم نعم الزيادة هذه الذي ذكرها المصنف كلها، هذه اللفظة هذه كلها الذي ذكرها المصنف هذه لم تثبت، لم تثبت في أذكار ماذا أذكار الاستيقاظ من النوم، لم تثبت، لم يثبت هذا الحديث في أذكار الاستيقاظ من النوم. أصل الحديث كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من فراشه قال إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع مرة أخرى فلينفضه بداخل يعني إزاره، إلى آخر الحديث المعروف، إلى آخر الحديث ماذا المعروف، الذي يقول بعض العلماء هذه السنة لا يطبقها في هذا الزمان أحد، لا يطبق ماذا أحد، أي أن الإنسان إذا قام من فراشه ثم رجع إليه مرة أخرى إلا أخذ يعني باطنة ماذا إزاري فنفض به ماذا فراشه، قال من لا يعمل أحد بهذه السنة الآن، لا يعمل أحد بهذه السنة. وجاءت هذه الزيادة زاد ابن عجلان. وما يتعلق برواية ماذا ابن عجلان، يقولون السبب يعني ماذا، لأن من طريق من ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن عجلان إن كانت لأن احترط عليه رواية ماذا سعيد المقبري عن أبي هريرة، فأحيانا يروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يروي عن سعيد المقبري عن رجل عن النبي صلى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يذكر رجلا مبهما ومرة يذكر ماذا المقبري، مرة يذكر ماذا المقبري. قال فاختلطت علي الأحاديث، لا أدري أحاديث الذي يعني حدثوا بها ماذا سعيد عن سعيد عن أبي هريرة أو عن يعني ماذا عن سعيد عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي اتفق عليها أو شبه اتفق وماذا عليها إذا روى الحديث عن من؟ إذا روى الحديث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تزيد قيد ثالث كما زاد العلماء، لابد أن يكون الراوي عن ابن عجلان من الثقات، فإذا توفرت هذا توفر هذان الشرطان، توفر هذان الشرطان أي أن يكون الراوي عن ابن عجلان من الثقات. والأمر الثاني إذا روى ابن عجلان يروي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الروايات رواها قبل الاختلاط، رواها ماذا قبل الاختلاط، وإنما الذي اختلط عليه مرويات سعيد ماذا مرويات ماذا المقبري عن أبي هريرة أو المقبري عن رجل عن أبي هريرة، ما يدري أين يعني ماذا الصحيح ماذا منها. أما إذا قال عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وكان الراوي عنه أي عن ابن عجلان ثقة، فهذه من الأحاديث الصحيحة، فهذه من الأحاديث الصحيحة، وهذه خلاصة كلام العلماء فيما يتعلق به ما يتعلق به مرويات ابن عجلان، ما يتعلق مرويات ماذا ابن عجلان، وهو حسن الحديث من حيث أنه حسن الحديث فهو حسن ماذا حسن الحديث. نعم، فالحديث الوارد الذي ذكره عليه رحمة الله من أذكار الاستيقاظ ماذا من النوم حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أي قرأها، لا لا قرأ بعضها أشرحها إلى آخره. الذكر السماوات والأرض والخلاف الليل والنهار. الذكر الرابع قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إلى هنا إلى قوله واتقوا الله لعلكم تفلحون آخر السورة. جزاك الله خير. هذه هي الآيات في آخر سورة ماذا آل عمران. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، أنه بات عند خالته ماذا ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتلا هذه الآيات. قال العلماء هذه سنة أن يفعلها الإنسان أحيانا إذا قام من الليل فيريد أن يصلي قبل أن يذهب إلى الوضوء وقبل أن يذهب إلى الصلاة يقرأ هذه الآيات. هذه السنة من السنن، هذه سنة ماذا من السنن من حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين. الحديث الآخر وهو ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجرة، ثم بكى حتى بل الأرض، ثم دخل عليه بلال بعد أن أذن فقال ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا ماذا شكورا. الحديث إلى آخره. هذا الحديث وهو هل هو من أسباب نزول هذه الآيات، هل هو من أسباب نزول هذه ماذا الآيات؟ وقال في الحديث لقد نزل علي الليل آيات ويل لمن قرأ بهن ولم يتفكر ماذا فيهن، أو بمعنى ماذا الحديث. وحصل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بهذا الحديث، حصل خلاف فيما يتعلق بهذا ماذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن عبد الملك ماذا ابن أبي سليمان، عبد الملك ماذا ابن أبي سليمان من الثقات يروي هذا ماذا الحديث، والرواة عن عبد الملك ماذا ابن أبي سليمان، عبد الملك ماذا ابن أبي سليمان الأئمة هو من الثقات، والذي يروي عنه في العادة أئمة كحال شعبة كحال الثوري كحال ابن المبارك، هؤلاء هم تلاميذ ماذا عبد الملك بن أبي سليمان وممن يختص بالرواية ماذا عنه. جاءوا إلى هذا الحديث لم يروه، لما جاء هذا الحديث لم يرويه عنه أحد من هؤلاء ماذا الأئمة إلا ما جاء عن يحيى بن أبي ماذا زكريا، عن يحيى بن أبي زكريا يرويه عن إبراهيم ماذا ابن سعد، يرويه عن إبراهيم ماذا ابن سعد عن عبد الملك ماذا ابن أبي سليمان، عن عبد الملك ماذا ابن أبي ماذا سليمان. ويحيى بن أبي زكريا هذا حسن الحديث، هذا حسن ماذا الحديث، وإبراهيم بن سعد هذا من الثقات، لكن قال العلماء أين تلاميذ ماذا عبد الملك بن أبي سليمان كشعبة الثوري ابن المبارك، وذكروا جماعة كثير لم يروا هذا الحديث ماذا عن يعني ماذا عن عبد الملك ماذا ابن أبي سليمان إلى آخره. وقاعد عند العلماء في باب الحديث أن الراوي إذا كان مكثر من التلاميذ، أن الراوي إذا كان مكثرا من التلاميذ أي للشيخ تلاميذ كثر يتلقون عنه ماذا الأحاديث، فلم يأتي عن أحد من هؤلاء ماذا التلاميذ الذين اشتهروا ماذا اشتهروا ماذا بالرواية ماذا عنه لم ينقل هذا الحديث أحد عنهم، لم ينقل أحد عنهم ماذا عنه هذا الحديث، فقالوا هذا يدل على نكارة في الحديث، يدل على نكارة في الحديث. أين أصحاب ماذا عبد الملك بن أبي سليمان، أين أصحاب ماذا عبد الملك ماذا ابن أبي ماذا سليمان من هذا الحديث كالثوري كشعبة ابن المبارك؟ فيأتي يحيى ابن أبي زكريا وهو صدوق، يأتي يحيى بن أبي زكريا وهو معنى صدوق وأيضا مقل في الرواية، وأيضا مقل ماذا في الرواية، فيروي هذا عن إبراهيم، يتفرد لهذا الحديث عن إبراهيم ابن سعد إلى آخر ماذا الحديث. من العلماء من أنكر هذا الحديث، من العلماء من أنكر هذا ماذا الحديث على يحيى ابن أبي ماذا زكريا، وقالوا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجرى بعض العصريين كالشيخ الألباني الأرناؤوط وجماعة جروا على ظاهر ماذا الحديث، قالوا الحديث حسن، هو بالفعل ظاهر الحديث الحسن، لكن نقول هذا الراوي مقل وهذا الراوي رتبته ماذا صدوق، وتلاميذ ماذا سليمان يا تلاميذ ماذا عبد الملك ماذا ابن أبي سليمان أئمة، أين هؤلاء الأئمة من رواية هذا ماذا الحديث؟ لهذا كان العلماء قديما من المحدثين يخافون من الحديث الذي ينفرد به ماذا راوي من الرواه ولا يعرف بماذا بالإكثار من الرواية عن هذا الشيخ مقل. وعند أئمة عند هذا ماذا الشيخ أئمة ينقلون الأحاديث ماذا عنه، فلم يأتي أحد من هؤلاء الأئمة في نقل هذا الحديث، يخافون هذا الحديث، يخافون من نقل هذا ماذا الحديث، يخافون من نقل هذا ماذا الحديث. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث أقرب إلى الضعف، الذي يظهر أن هذا الحديث أقرب إلى الضعف، ومن أخذ بتحسينه باعتبار الشيخ الألباني حسنه، باعتبار يعني جماعة ممن حقق المسند يعني ماذا حسنوا هذا الحديث فجروا على ماذا الظاهر. لكن لما ترجع إلى أصول المحدثين لأن الراوي إذا كان مكثرا وله تلاميذ أئمة ثم لا يرون هذا الحديث، فيأتي إنسان أقل منهم وأيضا من المقلين في الحديث ثم ينفرد بهذا ماذا الحديث الذي فيه يعني ماذا فيه أشياء، فيه مواعظ وفيه ماذا تذكير، ينفرد برواية هذا ماذا الحديث. ولهذا شيخنا الواجع عليه رحمة الله لم يذكر هذا في أسباب النزول، لم يذكر في سورة ماذا آل عمران أن من أسباب نزول هذه ماذا الآيات في هذا الحديث، لم يذكر ماذا في أسباب النزول، لم يذكر شيخنا الواجع عليه رحمة الله هذا الحديث في أسباب ماذا النزول. وعلى صحة هذا الحديث أي على ماذا يحمل؟ ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبرهن أو لم يتفكر ماذا فيهن. فما ضابط التدبر وما ضابط ماذا التفكر؟ خاض العلماء أيضا في هذه المسألة، لأن ويل تدل على ماذا على وعيد، ويل كلمة تدل على ماذا على الوعيد، لقد نزل علي آيات فويل لمن قرأ بهن ولم يتدبرهن أو لم يتفكر ماذا فيهن. فما هو التدبر وما هو التذكر؟ قال بعض العلماء يكفيه أن يقرأ معاني هذه الآيات، يكفيه أن يقرأ في التفاسير معاني هذه الآيات، فإن هذا يعتبر ماذا من أقل التدبر، يعتبر من أقل ماذا التدبر ومن أقل ماذا التفكر، هذا إذا صح الحديث، هذا إذا صح ماذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآيات حصل خلاف بين العلماء، فما هو ضابط التدبر والتفكر الذي إذا تدبره الإنسان وتفكر الإنسان يخرج ماذا من الويل المتوعد عليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أقله هكذا أن يقرأ معاني هذه الآيات، أن يقرأ معاني هذه الآيات من كلام ماذا المفسرين، من كلام ماذا المفسرين، الله أعلم. هذا مجمل ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله في أذكار الاستيقاظ من النوم، مجمل ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله في أذكار الاستيقاظ ماذا من النوم. قلنا أن المقصود بالنوم هنا نوم الليل على الصحيح، وأيضا ما يتعلق بالاستيقاظ قد يقوم الإنسان في الليل وقد يقوم الإنسان في الصباح، وقد يقوم الإنسان ماذا في الصباح. هذه من الأذكار العظيمة، هذه من الأذكار ماذا العظيمة. وعلى كل كون الإنسان يقرأ الآيات من آخر سورة ماذا آل عمران إذا قام من الليل هذه سنة، هذه ماذا سنة. أما التفكر والتدبر وإن لم يتفكر ولم يتدبر فيأتي عليه ماذا الويل. الراجح أن الحديث أقرب إلى الضعف، الراجح أن الحديث أقرب إلى الضعف، والله أعلم. نعم هذه سنة من الليل، إذا قام الإنسان من الليل قبل أن يتوضأ وقبل أن يصلي يقرأ هذه الآيات، يقرأ قراءة حتى يكمل هذه الآيات. نعم هذا ثابت صحيح حديث عبد الله بن عباس سنة. أما ما يتعلق بسبب نزول الآيات من حديث ماذا عائشة، الأقرب أنه ضعيف، الأقرب أن هذا الحديث ماذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قول من يحسن الحديث وأخذ بالظاهر، واضح ما في إشكال. يرجع إلى تفاسيرها، وهذا أقل التدبر، يرجع إلى معانيها، يتدبر هذه المعاني، وهذا يكفيه، وهذا ماذا يكفيه؟ الله أعلم. ماذا؟ ماذا؟ حديث من؟ حديث عائشة، هذا في السنن، حديث عائشة هذا في السنن، نعم، مسند أحمد في غيره هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، المختلف ماذا فيه؟ المختلف ماذا فيه؟ والأقرب أنه ضعيف، الأقرب أنه ماذا ضعيف. الله أعلم. الأذكار في وقت واحد بين الأذكار، أذكار إيش؟ المتعددة في وقت واحد، وهي تناسب الوقت، تناسب الوقت. أحيانا قد تكون الأذكار في نفس الوقت كثيرة، قد يكون الأذكار في نفس الوقت لا يدرك الإنسان، ما يستطيع أن يأتي بها ماذا بكمالها وتمامها، لكن هل أن يجمع، هل ماذا أن يجمع هذه الأذكار؟ إذا ما في مانع يستطيع، إذا ورد أذكار في وقت واحد، إذا ورد أذكار وكانت هذه الأذكار تختلف من حيث ألفاظها ومن حيث معانيها، هذا له معنى يؤديه وهذا له معنى يؤديه. أما إذا كانت ألفاظ تختلف والمعنى واحد تكتفي بلفظ واحد، أما إذا تعددت المعاني مع تعدد الألفاظ، فأراد الإنسان أن يقول هذه الأذكار كلها في نفس الوقت، الذي يظهر أنه ما في مانع، الذي يظهر أنه لا مانع. أما إذا تنوع، إذا تحدث الأذكار في الوقت الواحد، هذا يأتي عليه باب ماذا؟ تنوع العبادات، يقول هذا تارة ويقول هذا تارة. وضحت هذه؟ إذا تعددت المعاني ما في إشكال، إذا تعددت المعاني لا إشكال، وكان الوقت يتسع الإنسان أن يقول هذه الأذكار، اتسع الإنسان، وهذا إن شاء الله يأتي معنا، هذا إن شاء الله يأتي معنا. فعل أن يقول كل هذه الأذكار في هذا ماذا الوقت، وعادة الإنسان ما يستطيع، عادة الإنسان قد لا يستطيع أن يأتي بكل هذه الأذكار. لكن من حيث الواقع، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الأذكار كلها التي ذكرها في هذا الوقت؟ من حيث الواقع قد يقول قائل أبدا، ما يمكن، لا يمكن أن يكون كل هذه الأذكار التي ذكرها في هذا الزمن كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها كاملة. من هذا المعنى قد يستطيع الإنسان أن يقول لك أن تقول بعضها وتترك البعض، فالمسألة في احتمال، المسألة في احتمال، لعلها تأتي معنا إن شاء الله. الله تعالى.